وهذا ابن عبد البر يحمل اللواء من بعد الأئمة الكبار ويدحض الشبه ويذب عن سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال كما في جامع بيان العلم: يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف، يقال لمن قال بالتقليد لما قلت بالتقليد، كالذي نسمعه الآن من الشباب التائه وسط المقلدة والمقلدة، شباب تائه فاته العلم الصحيح وفاته العلماء الربانيين، فتاه في الظلمات، ظلمات التقليد والضلالة، يقول ينبغي أن نقلد، هم يفهمون هكذا دون استحياء، كأنهم يكلمون أحجارا لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. سبحان الله، التقليد حرام بإجماع العلماء، والتقليد حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تقلد بغير دليل؟ قال ابن عبد البر: يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك، يعني بجواز التقليد، فإنهم لم يقلدوا، فإن قال قلت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدت قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني. شو الحجة؟ أنا ما بعرفش في القرآن وما عرفش الأحاديث، ولأنا قلدت ده بيفهم أعلم مني في كلام. قيل له: العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل كتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه. لو اجتمعت كلمة العلماء على شيء في الكتاب أو في السنة أو على اجتهاد اجتهدوا واجتمعوا عليه، وهذا نادر عزيز، خلاص ده لا شك فيه حق. ولكن قد اختلفوا فيما قلدت به بعضهم دون بعض، المسألة اللي انت قلدت فيها اختلف فيها العلماء، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض؟ شوف طريقة مناظرة العلماء، حجتك ايه انك تتابع ده وتسيب ده وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله اعلم من الذي ذهبت الى مذهبه، يمكن انت سبت كلامه اعلم من اللي انت رحت لكلامه. فان قال قلدت لاني علمت انه صواب، الرجل المقلد ده قول للاخ اللي بيقول لك يا اخي لا احنا نقلد وبتاع، قول له طيب انت قلدت ده وسبت ده ليه؟ يمكن اللي انت سبته اعلم من اللي معاك. فان قال انا قلدته لاني عرفت ان هو صح ان هو صواب، قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب او سنه او اجماع؟ انت عرفت ازاي ان هو صواب؟ انت من شويه بتقول انا حمار لا افهم فقلدته لاني لا افهم، ودلوقتي بتقول انا قلدت لاني عرفت ان هو صح. طب عرفت انه صح منين؟ من الكتاب، هنجيب لك الحل برضه، من الكتاب او السنه او الاجماع. فان قال نعم علمت ذلك من الكتاب او السنه والاجماع، فان قال نعم فقد ابطل التقليد وطولب بما ادعاه. اذا قال ايوه انا عرفت كده لان في اجماع او كتاب او سنه، قيل له لقد هدمت مبداك وما قلدت العالم بل اتبعت الدليل. ونقول له بقى ايه الاجماع اللي انت اتبعت العالم من اجله، او ايه الدليل اللي انت اتبعت العالم من اجله؟ واضح؟ فان قال نعم قيل له لقد ابطلت التقليد وطولب بالدليل، وطولب بالدليل. وإن قال قلدت لأنه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد في ذلك خلقا كثير. إذا قال أنا قلدت أنه أعلم مني، طب وده أعلم منك وده أعلم منك وده أعلم، إشمعنى ده اللي قلدته؟ فالمقلدة ليس لهم حجة في التقليد.